أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيه وهو العزيز الحكيم. من بل الظالمون في ضلال مبين ودخل you يا بني

ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير صدق الله العظيم.